الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا أبو داود السجستاني صاحب السنن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال: حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد بن حسين، وهو من أهل البيت معروف بالصادق، عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله تعالى. انظر هذه المقالة وهذا الأثر عن السلف القدامى: القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا نص قول جعفر ابن محمد، ولا شك أنه أخذ هذا عن آبائه من الصحابة، والصحابة أخذوا هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، تورثوه جيل بعد جيل. قال: وهو معبد بن راشد كوفي، يعني معبد هذا الذي في الإسناد معبد أبو عبد الرحمن، قالوا عليه ثقة، روى عن موسى بن داود ورويم بن يزيد، وهذا الأثر لعله الثالث 101. أنا عندي 171 171 عندي، مش عارف ليش الترقيم عندكم اسناد مختلف. جميل، ما في إشكال إن شاء الله. عندي المحقق حكم على هذا الأثر أنه إسناده لا بأس به. قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال: حدثنا حموية بن يونس إمام مسجد جامع قزوين قال: حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الرأسي رأس العين. عندكم هذا موجود؟ قال: حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث. أخونا أشرف تعالينا، إخوة تعالينا، محمد سيد تعالينا، توحيد تعالينا، الإخوة اللي في الخلف، أخونا أبو سفيان تعال هنا، أحمد مصطفى تعال هنا. يقول: قال: حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث، أي الليث بن سعد. قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. تفسير عبد الله بن عباس. والمعنى هذا جاء كثيرا عن السلف، تفسير الآية بهذا المعنى وهذا البيان، وإن كان في الإسناد إلى ابن عباس شيء من الانقطاع، أما المعنى جاء كثيرا في نقولات السلف في تفسير هذه الآية. قال حموية بن يونس بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل يكتب إليه بإجازته فكتب إليه بإجازته فسر أحمد بهذا الحديث وقال كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث. عندي في الحاشية هذا الأثر رواه اللالكائي وابن بطة والبيهقي في الأسماء والصفات من طرق عن عبد الله بن صالح به، ولكن رواه اللالكائي من طريق أخرى لا بأس به عن مكحول عن ابن عباس. شوفوا كيف احنا خايفين من ايه، من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في شيء من الانقطاع. اهو جان الاثر هذا عن مكحول عن ابن عباس سالم من ايه، من العلة والانقطاع مثله. وايضا يقول هنا ايضا منقطع بين مكحول وابن عباس، قلت ولولا ان الانقطاع في نفس الطبقة لجزمت بحسنها. يقول محقق. اذا هذا المعنى جاء كثيرا عن السلف، بل جاء عن غير ابن عباس هذا المعنى، غير ذي عوج قالوا غير مخلوق. قال حدثنا ابو حفص عمر بن ايوب السقطي قال حدثنا حسن بن الصباح البزار قال حدثني اخ لي من الانصار عن ابي زكريا يحيى بن يوسف الزمي قال سمعت عبد الله بن ادريس، عبد الله بن ادريس الاودي احد الثقات، يقول وساله رجل عمن يقول القران مخلوق فقال من اليهود، يعني هذا الرجل من اليهود، قال لا، قال من النصارى، قال لا، قال من المجوس، قال لا، قال فممن، قال من أهل التوحيد، قال معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد، هذا زنديق من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق، لأن من قال القرآن مخلوق إذن كلام الله مخلوق، إذن بقية الصفات مخلوقة، إذن حل المخلوق في ذات الخالق، بالتالي يكون الخالق مخلوقا. تعالى الله عن قوله. قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن لا يكون مخلوقا، والرحيم لا يكون مخلوقا، والله لا يكون مخلوقا، فهذا أصل الزندقة. يقول هذا أصل الزندقة. حكم المحقق على هذا الأثر قال صحيح لغيره، صحيح لغيره. الأثر الذي يليه يقول قال محمد بن حسين وحدثنا أحمد بن أبي عوف قال سألت الحسن بن علي الحلواني فقلت له إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن فما تقول رحمك الله؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا. قال أحمد بن أبي عوف وسمعت هارون القزويني يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم بالمدينة وأهل السنن إلا وهم ينكرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرونه. قال هارون وأنا أقول بهذه السنة، وأنا أقول بها متبعا للسلف. وقال لنا أحمد بن أبي عوف وأنا أقول بمثل ما قال هارون تماما. قال ابن أبي عوف: وسمعت هارون يقول: من وقف على القرآن بالشك ولم يقل غير مخلوق فهو كمن قال هو مخلوق. يعني من وقف، سموهم الواقف، الذين يقولون نحن نقول القرآن كلام الله ونقف لا نقول غير مخلوق، سماهم العلماء الواقف. من وقف على القرآن بالشك، لا شك أن من وقف على القرآن بالشك هذا كفر في ذاته، يشك هل هو مخلوق أو غير مخلوق، يشك. خالف السلف وإجماعهم وقال بما قالته الجامية: من وقف على القرآن، أي من وقف في القرآن بالشك، أي على سبيل الشك، سبب الشك، ولم يقل غير مخلوق فهو كمن قال هو مخلوق تماما. الواقف عند السلف كالجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق، وعندنا اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. ما هي مصائب جاءت على الأمة من هذا الباب. واحد يقول القرآن بلفظي مخلوق، هذا عبارة، وعبارة ثانية لفظي بالقرآن مخلوق، معنى مصيبة من المصائب جاءت الأمة الإسلامية، سموهم اللفظية. الجهم بن صفوان كان يقول القرآن بلفظ مخلوق صريح، المعطلة كذلك أتوا بنفس العبارة لفظي بالقرآن مخلوق، فيها تفصيل أحيانا تحتمل معنى صحيح وأحيانا تحتمل معنى غير صحيح، ولذا أنكر العلماء لأنها تحمل معنى فاسدا. ولست الآن بصدد تفصيل هذه الكلمة، كان الإمام أحمد يكره إطلاق هذه العبارة أنها تفضي في النهاية إلى كلام الجهم والتعطيل. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: حدثنا أبو داود السجستاني سليمان بن أشعث، قال: حدثنا حمزة بن سعيد المروزي وكان ثقة مأمونا، قال: سألت أبو بكر بن عياش فقلت: يا أبا بكر، قد بلغك ما كان من أمر ابن عليا في القرآن، فما تقول فيه؟ فقال: إسماعيلي إبراهيم بن إسماعيل. إحنا معنى إسماعيل بن إبراهيم بن عليا إمام ثقة، إبراهيم بقى ولده قال بقول الجهمية في القرآن، فقال: إسماعيلي ويلك من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله تعالى، لا تجالسه ولا تكلمه. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا حسين بن علي العجلي قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: سمعت عبد الله بن المبارك قرأ شيئا من القرآن ثم قال: من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم. هذا كلام عبد الله بن مبارك الإمام. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا العمري قال: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء المخلوق. وكلام الله من الله أي صفة من صفات الله. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله، ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق، يراه فظيعا شنيعا. قال مالك يوجع ضربا، يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. فتوى الإمام مالك، وهذا إسناده صحيح إلى الإمام مالك. قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن زياد قال سألت عبد الرحمن بن مهدي فقلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال لو أني على سلطان لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألت. يعني لو كان لي سلطان، لو كنت من أهل الحسبة، لو كنت خليفة أو أميرا، لو كنت من أهل القضاء لقمت على هذا الجسر. يعني في العراق جسر إما على الفرات إما على دجلة، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته أختبر وأسأل. فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر قوارير قال قال عبد الرحمن بن مهدي لو كان لي الأمر لقمت على الجسر. واللي عايز يدخل بغداد من الأماكن الأخرى بيمر بالجسر، فيقول فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه وألقيته في الماء. شوف بيان عظم هذا الشيء وخطورة هذا القول. قال حدثني عمر بن أيوب قال حدثنا الحسن بن الصباح قال قال يزيد بن هارون وذكر الجهمية أي ذمهم، قال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله، وهذا لعن على العموم ليس بلعن معين، لا يلعن معين إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي هذا صاحب تفسير قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي عمن قال القرآن مخلوق، فقال من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر. يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن؟ العلم، القرآن من علم الله. فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر، لا يشك في ذلك إذا اعتقد ذلك، وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به، كان عندنا كافرا. قال أخبرنا أبو القاسم أيضا قال حدثني سعيد بن نصير أبو عثمان الواسطي في مجلس خلف البزار قال سمعت ابن عيينة يقول ما يقول هذه الدويبة، يعني بشر المريز، الدويبة احتقار له هذا الحشرة جرثومة هذه. قال يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق؟ فقال كذب. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، الخلق بخلاف الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المخلوق يكون بالأمر، فالأمر ليس مخلوقا، والمخلوق ناشئ عن هذا الأمر. فالأمر كلامه وقوله، فلو كان الأمر مخلوقا نحتاج إلى أمر يخلقه، ولو كان الأمر مخلوقا لكان الأمر الذي قبل الأمر مخلوقا. فيصير عند الأصوليين شيء اسمه الدور والتسلسل، أنه في الأخير أن أمر الله ليس بمخلوق، ولكن هو صفة من صفاته وهي قوله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فهو ينشأ عن هذا القول، بقول كن فيكون. ألا له الخلق والأمر، والواو هنا تقتضي المغايرة، وهذا هو الأصل فيها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، معطوفان للتغاير بينها. ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن. القرآن هذا من كلام الله، وكلامه قول أو أمره قول سبحانه وتعالى. قال أخبرنا أبو القاسم، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم البغوي، قال وحدثنا ابن عمي أحمد بن حنبل، قال سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن من قال القرآن مخلوق فقال كافر. الآن أنتوا هل لاحظتم أن الإمام الأجري ذكر شيئا من شبهات القوم؟ ما ذكر شيئا، وهذه طريقة مهمة جدا، ملحظ مهم. إنما أذكر الآيات الدالة على ما أصله في أول باب، وأذكر الآثار عن السلف، بخلاف بعض الناس ربما يتعمق في ذكر شبهات الناس، فعند ذكرها تتعمق في قلوب القارئ، فتأتي لتنزعها أنت من قلب القارئ لا تستطيع. هذا ملحظ مهم. تكلموا على الفخر الرازي بسبب المسألة، قالوا يورد الشبهة نقدا ويردها نسيئة. أما عندي إرادة شبهات يجيبها يسلسلها لك، 100 شبهة يجيب لك، أما يجي يردها يوعدك بعد شهر بعد شهرين في كتاب ثاني بقى يردها في كتاب اخر يكون مات. طب ايش يضمنني بقى ان الرجل قرأ الشبهات وما اقتنعش؟ ايش يضمنني انا اشوف تأليف الشيخ الاجري طريقته؟ لا، يذكر اثار عن السلف في من قال القرآن مخلوق، كافر، ملعون، افعل فيه، اضرب عنق، ارميه في الماء، صح ولا لا؟ بعدين ذكر الايات او بعض الايات منها ألا له الخلق والأمر. لا، بعض الناس عنده ولوع بإرادة الشبهات، وبعدين أما يجي يمسح لك الشبهات يقول لك بقى في كتاب ثاني أبشر، يوعدك بقى في كتاب آخر، يكون هو مات لا ردها ولا بينها ولا زيفها، ويكون احنا خسرنا بقى في الناس. فقالوا يورد الشبهة ناقدا، يعدها لك كعد الدنانير، دينار دينار. طب انا عايز امسحها بقى، يقول لك بالتقسيط، نسيئة بقى، انتظرني ما يفتح الله عليه. غلط هذا، شوف مسلك جميل، مسلك هام، ملحظ مهم. قال ألا له الخلق والأمر، خلاص. وعلى هذا المنوال والأدلة كثيرة ستاتي سأريدها واحد تلو الأخر، لكنه في ثنايا هذه الأدلة يورد أثار عن السلف. يقول أخبرنا أبو القاسم، قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم البغل قال حدثنا ابن عمي أحمد بن حنبل قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن من قال القرآن مخلوق فقال كافر. قال أبو القاسم أخبرنا وهب بن بقية الواسطي قال سمعت وكيعا وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاس أحد أئمة الحديث وأوعية العلم يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع قال سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل وقال يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال لا. قال فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ قال سبحان الله أناك عن مسلم وتسألني عن كافر. شو الأثر هذا؟ يقول محقق لا بأس به. قال أخبرنا ابن مخر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر له رجل أو ذكر له رجل أن رجلا قال إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق. فقال أحمد كفر بين. كفر إيه؟ بين. قلت لأحمد من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أقول هو كافر. بيسأله أكون كافرا؟ قال نعم أقول هو كافر. قال حدثنا أبو فضل جعفر بن محمد صندل قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال قال لي أحمد يا أبا طالب. أبو طالب أحد تلامذة الإمام أحمد المقربين وله أسئلة. قال قال لي أحمد يا أبا طالب ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت على مما أدخلت على من قال القرآن مخلوق. قلت علم الله مخلوق؟ قالوا لا. قلت فإن علم الله هو القرآن، ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه أي مصحوبا بعلمه. قال الله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. هذا في القرآن في غير موضع. قال حدثنا الحسن بن علي الجصاص قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد. وكان الشافعي يقول حفص المنفرد. هذا حفص زعيم من زعماء المبتدع كبير من كباره. وناظره بحضرة وال كان بمصر فقال له الشافعي رضي الله عنه في المناظرة كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا فانصرف فسمعت حفصا يقول أشاط والله الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمي. أفتى بأن يطير الوالي دمه أن يقتله، لأن كلمة الإمام الشافعي عند الوالي مسموعة ومرغوبة. فقال هذا حفص أيقن بالهلاك، ولذلك صلبوه وقتلوه في الزندق. أشاط والله الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمه. قال الربيع، الربيع بن من؟ لسليمان الجيزي تلميذ حميم للإمام الشافعي، هو الذي جمع كتاب الأم. وسمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال حدثنا علي بن حسنوي القطان قال حدثنا محمد ابن إسحاق الصغان قال سمعت أبا عبيد القاسم بن السلام يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى. قال محمد بن حسين رحمه الله قد احتج أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى بحديث ابن عباس في ايه؟ ان اول ما خلق الله من شيء القلم، او ان اول ما خلق الله من شيء القلم بالرفع او بالنصب، كلاهما صحيح ثابت. إذن القرآن غير مخلوق. وذكر أنه حجة قوية على من يقول إن القرآن مخلوق، كأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم، لأن القلم إيه؟ كان بقوله كن، إنما أمرنا كما قال الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب القلم كان بكن ولا كان قبل كن؟ كان بكن. إذن الكلام قبل خلق القلم، والقلم أول مخلوق كما في هذا الحديث. والناس متنازعون، هل العرش أول مخلوقات ظاهرة معلومة أو القلم؟ فريق يقول بهذا وفريق يقول بهذا، وجمهور أهل العلم على أن العرش قبل القلم. على كل حال، العرش كان بكن، القلم كان بكن، كن سابقة للمخلوقات، فكن غير المخلوقات، أمره قوله كلامه ليس بمخلوق. وكأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم، وإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق، ولأنه قبل خلق الأشياء، أي كلام الله قبل خلق الأشياء. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد صندل، قال حدثنا الفضل بن زياد، قال سألت أبا عبد الله عن عباس النرسي فقلت كان صاحب سنة، فقال رحمه الله قلت بلغني عنه أنه قال ما قولي القرآن غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله، يعني كقولي لا إله إلا الله مخلوق، لا يجوز. من قال القرآن مخلوق، طيب يعني يقول ما قولي القرآن غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله، معناه إيه؟ معناه إن قول القرآن كلام الله غير مخلوق توحيد، كذلك لا إله إلا الله إيه؟ توحيد. فضحك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وسر بذلك، قلت يا أبا عبد الله أليس هو كما قال؟ قال بلى، ولكن هذا الشيخ دلنا عليه لوين على شيء لم يفطن له قوله إن أول ما خلق الله تعالى من شيء خلق القلم والكلام قبل القلم. قلت يا أبا عبد الله أنا سمعته يقوله، قال سبحان الله ما أحسن ما قال، كأنه كشف عن وجهه الغطاء ورفع يده إلى وجهه. قلت إنه شيخ قد نشأ بالكوفة، فقال أبو عبد الله إن واحد الكوفة واحد، يعني قوي. ثم ذكر حديث ابن عباس إن أول ما خلق الله من شيء القلم، فقال كم ترى قد كتبناه، يعني كتبنا هذا الحديث كثيرا في الأجزاء بالأسانيد ورويناه كثيرا، ثم قال يعني ما استنبطنا منه هذا الاستنباط، وما فتح علينا هذا الفتح إلا بإشارة هذا العالم اللي هو من يا إخوة؟ النرسي. قال ثم ذكر حديث ابن عباس إن أول ما خلق الله من شيء القلم، فقال كم ترى قد كتبنا. وهذا يا إخوة فعلا مصداق لقول الله تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. قد أنت تكتب للحديث ويكون معك هذا الحديث يمر عليك مرات ومرات، لكن لم تستنبط منه ما يستنبط غيرك من الراسخين في العلم. قال ثم قال نظرت فيه فإذا قد رواه خمسة عن ابن عباس. قال محمد بن حسين وقد خرجت هذا الباب في كتاب القدر، وأنا أذكرها هنا لتقوى به حجة أهل الحق على أهل الزيغ. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو مروان، أبو مروان هشام بن خالد الدمشقي عن الأزرق، قال حدثنا حسن بن يحيى الخشني عن أبي عبد الله مولى بن أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول شيء خلق الله القلم، أو أول شيء خلق الله القلم، ثم خلق بعده النون وهي الدواء. وبعدين لا أدري الأثر هذا فيه ضعف، والمحقق بيقول فيه ضعف وقد صح منه موضع الشاهد. طيب يقول ثم خلق بعده النون وهي الدواء، يعني المقصود ايه؟ نون والقلم وما يسطرون. اكثر مفسرين على ان القلم هذا هو القلم الاول، والنون تفسيرها بالدواء ليس بصحيح. صحيح ان هذا حرف من الحروف، الله اعلم بمراده. الحروف المقطعة في اول الصور، الصحيح ان الله عز وجل اعلم بمراده منها، فلا نخوض فيها كما خاض كثير من الناس. قال وهي الدواء، ثم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما يكون وهو كائن من عمل او اثر او رزق، فكتب ما يكون وما هو كائن الى يوم القيامة. فذلك قوله عز وجل نون والقلم وما يسطرون، ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. الحديث المرفوع هذا صحيح، الزيادات الأخرى من ذكر الدواء وما إلى ذلك ليس بصحيح. قال أخبرنا الفريابي، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا معاوية بن صالح، قال حدثني أيوب بن زياد الحمصي عن عبادة بن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه الموت، فقال يا أبتي أوصني واجتهد. قال اجلس، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلق الله تعالى القلم، فقال له اجري، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كان، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. هذا حديث صحيح. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شهيد، قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي، قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن محمد بن عبادة بن الصامت، قال دخلت على أبي فقال إلي يا بني، يعني ابن مني اقترب مني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلق الله القلم، فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب القدر، يعني المقادير، مقادير العباد من خير وشر، من غنى وفقر، من ذكاء وغباء، من ارزاق واجال، وحوادث وكائنات، فجرى تلك الساعة بما هو كائن الى يوم القيامة. ولهذا الحديث طرق جماعة. قال حدثنا ابن شهاب ابن شهيد، قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال حدثنا محمد بن الفضيل بن غزوان، قال حدثنا عطاء عن أبي الضحى. ما اسمه أبي الضحى؟ مسلم بن صبيح. عن ابن عباس قال أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. ثم خلق النون فكبس على ظهري الارض، هكذا عندكم؟ موجود عندكم هذا؟ ثم خلق النون، الزيادات هذه غير صحيحة. ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض. النون المقصود ايه؟ الحوت. زيادة كبد الحوت او زيادة كبد النون. الحوت يسمى نون ولكن ليس احاديثه تصح. الحديث التي فيها ان الارض على ظهر الحوت لا تصح، انما هي اسرائيليات. ثم خلق النون فكبس على ظهره الارض. شوف الروايه الاولى تقول ايه؟ النون دواه. عندي على ظهره الارض. لا، هو الروايه هذه اثبت. ثم خلق النون فكبس على ظهره الارض، معناه يعني ثبت الارض، الكره الارضيه على ظهر النون، ثبتها. هذا غير صحيح، لا تصح هذه الروايه. انتم تلاحظون في الروايات طار جعل النون من الدواء وطار جعل النون الحوت. فذلك قوله نون والقلم وما يسطرون. لما ترجعون لتفسير ابن كثير ذكر هذه الاثار والاسانيد والطرق، لكنها من باب الاسرائيليات لا تصح. قال واخبرنا الفريابي، قال حدثنا من جاب بن الحارث، قال اخبرنا ابن مسر عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس قال ان اول ما خلق الله القلم. لا شك هذا حديث صحيح ثابت، انما الزيادات الاخرى لا تصح. قال واخبرنا ابو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي، قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام، قال حدثنا معتمر بن سليمان، قال حدثنا عصمه ابو عاصم عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس قال ان اول ما خلق الله تعالى من شيء القلم، وذكر الحديث. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما طرق جماعه او طرق جماعه، يعني جماعه من الرواه والصحابه كذلك. قال محمد بن حسين وفي حديث ادم مع موسى عليهما السلام حجه قويه ان القران كلام الله تعالى ليس مخلوق، وسنذكره ان شاء الله. المقصود محجه ادم لموسى. قال حدثنا ابو العباس عبد الله بن الصقر السكري، قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزام، قال حدثنا عبد الله بن وهب، وحدثنا ابو بكر بن ابي داود، قال حدثنا احمد بن صالح المصري وابو الطاهر احمد بن عمرو المصري كذلك، قال حدثنا ابن وهب، قال واخبرنا الفريابي، قال حدثنا ابو مسعود احمد بن الفرات، قال أصبغ بن الفرج، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه الله تعالى آدم فقال أنت أبونا آدم؟ قال له آدم نعم. أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فما تلومني في شيء سبق من علم الله تعالى في القضاء قبلي؟ دل على أن علم الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، وآدم مخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى. قال محمد بن حسين فإن قال قائل أين موضع الحجة فيما قلت؟ قيل له قول آدم لموسى أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب قبل أن يخلق آدم قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق، فكلام الله سابق للمخلوقات. أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، وإنما كان بينهما الكلام، فدل على أن كلام الله تعالى ليس مخلوق، إذ قال له لم يجعل بينك وبينه رسولا، أي من الخلق من خلقه. فالقرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق، أما الرسول من الرسل مخلوق. فتفهموا هذا تفقهوا إن شاء الله. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوية وهناد بن السري وعبد الأعلى بن حماد وعبيد الله بن عمر وحكيم بن سيف الرقي وأيوب بن محمد وصوار بن عبد الله والربيع بن سليمان صاحب الشافعي وعبد الوهاب بن عبد الحكم ومحمد بن الصباح وعثمان بن أبي شيبة محمد بن بكار بن الريان وأحمد بن جواس الحنف وأبي بن بقية ومن لا أحصيه من علمائنا. كل هؤلاء سمعتهم يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وبعضهم قال غير مخلوق نفس المعنى. قال محمد بن الحسين فيما ذكرت من هذا الباب بلاغ لمن عقله وسلم له دينه والله الموفق لكل رشد. باب في النهي عن مذاهب الواقف. قال محمد بن حسين وأما الذين قال القرآن كلام الله وقفوا فيه وقال لا نقول غير مخلوق، هؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، قالوا هؤلاء الواقف مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق. وأنا أذكر ما تأدى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، لولا أن الناس قدحوا وطعنوا وخاضوا في هذه المسألة وفتحوا هذا الباب كان يسعه أن يقول كلام الله ويسكت. أما وحيث وقعت المحنة والفتنة فلا بد أن يميز رأيه ومذهبه من غيره. قال ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون، أي لأي شيء لا يقول أحدهم القرآن كلام الله غير مخلوق، لماذا يسكت؟ لماذا يشك؟ قال محمد بن حسين معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول ثم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، يقول لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه لأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه. فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وذكر رجلين كان وقف في القرآن ودعوا إليه جعل يدعو عليهما وقال لي هؤلاء فتنة عظيمة وجعل يذكرهما بالمكروه. قال أبو داود ورأيت أحمد سلم على رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني فقال له أغرب. طيب رأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني فقال له أغرب لا أراك تجيء إلى بابي، يعني اهجرني غرب عني وجهك في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام. فقال له ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع، أو قال له ما ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بن الخطاب بصبيغ ودخل بيته ورد الباب؟ قال حدثنا ابن مخلد، قال حدثنا أبو داود، قال سمعت إسحاق بن راهو يقول: من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي، يعني الواقفة. قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد وقيل له الواقفة، فقال: هؤلاء الواقفة شر منهم، شر من الجهمية، يعني ممن قال القرآن مخلوق. قال أبو داود: وسمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: هؤلاء الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء، يعني ممن قال القرآن مخلوق. ايش وجه انهم اشر؟ وعايز يقول يعني الذي يصرح بالبدعة غير الذي يتستر بها، هذا اخبث وفي نفاق وزندقة. هؤلاء صرح عرفناهم، اتضحوا الامة. طب الذين ابطنوا اشر، يقول اشر واقبح. قال: قال ابو داود: وسألت احمد بن صالح عمن قال القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق، وقال: هذا شاك والشاك كافر. قال: حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد بن إبراهيم يقول: سمعت محمد بن مقاتل العباداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة: وما عندي شر من الجهمية. قال: حدثنا جعفر بن محمد صندلي، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: حدثنا أبو طالب، قال: سألت أبا عبد الله عمن أمسك، قال: لا أقول ليس هو مخلوقا، إذا لقيني في الطريق وسلم عليه وسلم عليه قال: لا، لا تسلم عليه ولا تكلمه. كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ وكيف يعرف هو أنك منكر عليه؟ فإذا لم تسلم عليه عرف الذل، وعرف أنك أنكرت عليه، وعرفه الناس. قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة، قال: سمعت المؤمل بن إسماعيل يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال ابن أبي بزة: من قال القرآن مخلوق أو وقف، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو شيء من هذا فهو على غير دين الله تعالى ودين رسوله حتى يتوب. بهذا ننتهي من هذا الفصل. يليه فصل آخر في ذكر اللفظية، ومن زعم أن القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا. غدا إن شاء الله صباحا بإذن الله الجمعة نتناول هذا الباب بإذن الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر يا أخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.